وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ذكر حديث علي فيه الوضوء. تقدم لنا لو ساق الشطر الثاني أو اللفظ الآخر وهو ليتوضأ وليغسل ذكره، ليتوضأ وليغسل ذكره في حديث عباس ولينضح فرجه. نعم، كان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه اللفظة. وجاء في رواية ويغسل ذكره وأنثيه، في رواية وأنثيه، ولكن زيادة أنثيه لا تصح، زيادة أنثيه لا تصح. نعم، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ، هذا الذي يصح. نعم، في البخاري.